الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أصلي خلف إمام وبقي لي ركعتين لم أتممهما فمتى أنفصل عنه، بعد تسليمته الأولى أم بعد أن يكمل التسليمتين؟ الحمد لله، لا ينقطع المتقرر عند العلماء أن اقتداء المأموم بالإمام لا ينقطع إلا بعد التسليمة الثانية للإمام، فإن تحليل الصلاة لا يكون فإن التحلل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليمتين مجموعتين. فلا ينبغي لك أيها السائل أن تقوم لقضاء ما فاتك إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية، والله أعلم.